بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم الله أصحاب النبي محمد. السلفيون من هم وماذا يريدون؟ السلفيون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وسار على طريقتهم من أئمة الدين من أهل القرون الثلاثة المفضلة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اتباع المصطفى. فهنيئا هنيئا لمن كان قائده المصطفى. سلفنا الصالح. هنيئا هنيئا لمن في الصحابة اقتدى. أنا سلفي. هنيئا هنيئا لمن كان مسلما سلفيا. هنيئا هنيئا لمن ترك التعصب والتشدد والانتصار لهواه. هنيئا هنيئا لمن لزم جماعة المسلمين. هنيئا هنيئا لمن استسلم لأمر يؤيد دين الله في كل دورة عصائر تتلو مثلها من عصائر. وماذا يريدون؟ تعبيد الناس لله رب العالمين. ماذا يريدون؟ سياسة الدنيا بالدين من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض. منهج الإسلام. فديننا منهج حياة. منهج الإسلام لا يفصل عن حياة الناس. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصل الدين عن الدولة وعن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين. انتبه. ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا خير مسلمين. نسأل الله العافية. السلفيون ماذا يريدون؟ قيادة العالم. التاريخ البشري يشهد أن أسعد فترات البشرية في حياتها كانت حينما احتكم الناس إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فما أجمل أن نعود لحمة واحدة، وما أجمل والله أن نكون أخوة في الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. عبد الله. وإياك أن تفتح أذنيك عبد الله للإعلام المضلل الذي يروج للفتنة الآن ولتهييج الشعب بعضه على بعض وللتحريش بين أبناء الشعب الواحد. عبد الله. كيف تقول هذا ليتاه وهو يعيش بجواره سنوات ما رأيته يوما حاملا للسلاح أو يهاجم الجيش أو الشرطة وأنت تعرف عنه كل شيء. عبد الله. اتق الله عبد الله واعلم أن المسلمين كالجسد الواحد تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم على اليهود على أعداء الملة. اتبعوني نحو الأعدياء بأماني. فالمسلم كترى كالماء سبيل العطشان. فالمسلم كتراب الأرض كالماء سبيل العطشان. يمتاز بحب عرومته، يمتاز بعشق الأوطان. أباهي الدنيا، أباهي الدنيا.

أمناء على تبليغ وحي الله، فهم أعلم الناس بالله وأوامره وبالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف. فمعنى الثلث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وسار على طريقتهم من أئمة الدين من أهل القرون الثلاثة المفضلة. طب ماذا تعني كلمة السلفية؟ الجواب قال العلماء: هي عودة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، هي عودة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق وجميع أنظمة الحياة. طب قد يسأل سائل فيقول: طب من هو مؤسس السلفية؟ الجواب: السلفية ليست من تأسيس بشر، فليست كغيرها من الطرق والمذاهب التي هي من وضع أحد العلماء أو المفكرين، إنما هي الإسلام نفسه، الإسلام كتابا وسنة بالفهم الصحيح علما وعملا، ليس بفهم القاصر، وإنما بفهم الصحابة بفهم التابعين، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا قال قائل مثلا أنا سلفي، هل هذه الكلمة تتعارض مع قول الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل؟ والجواب: أنا سلفي، أي أسير خلف سلفنا الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآله والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، لا أتعصب لجماعة ولا لرأي ولا لمذهب ولا لشيخ ولا لطريقة ولا لمكان، بل ولائي وتعصبي وانتمائي لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. وقال سبحانه داعيا الخلق إلى اتباع السلف، أي إلى اتباع الصحابة ومن تبعهم بإحسان وعدم مخالفتهم، قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله العافية. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا ورد في سنن الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. فالشاهد هنا أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمرانا باتباع السلف وعدم مخالفتهم. طب هل هذه الكلمة تتعارض مع قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل؟ الجواب إنها لا تتعارض. التسمي بمنهج السلفية ليس بجماعة، فالجماعة لها رأس تنظيم هرمي، فالسلفية ليست جماعة. رأسنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التسمي بالسلفية ليس بديلا عن الإسلام، بل هي الإسلام نفسه كتابا وسنة بالفهم الصحيح علما وعملا. طب ما الغاية من هذه التسمية؟ قال العلماء هي للتمييز، لتمييز أهل السنة بين الطوائف والفرق الضالة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في الحديث الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الزيادة حسنة بمجموع طرقها: ما أنا عليه وأصحابي. إذن أخي الحبيب، إن سألوك عن شيخك فقل: شيخي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن سألوك عن منهجك فقل: القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. وإن سألوك عن جماعتك فقل: هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. ولا يتعارض هذا مع قولك: متبع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أي بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبعض الناس يلقي بالتهم جثافا فيقول: أنتم متعصبون لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنتم تيميون، كما تسمع في بعض وسائل الإعلام: إرهابيون متنصعون، إلى آخر هذه التهم المعلبة. أيضا يقولون: وهابيون، نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الذي يقول لك ذلك أيها المسلم، قل له: أنا لست متعصبا لشيخ الإسلام ابن تيمية أو للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو لغيرهما من الشيوخ والعلماء، بل لم يدع واحد منهم الناس أبدا أن يتبعوه ويسيروا خلفه، بل شيوخنا ونحن معهم متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والتابعين، نابذين للعصبية والطاعة العمياء لأي شيخ أو عالم مهما كان قدره. فالذي يتحدث الآن باسم الدعوة السلفية في مصر هذا يتحدث عن نفسه، لا يتحدث باسم تيار كبير كالتيار السلفي، السلفية العامة. فنحن نقول: الذي يقول لك ذلك قل له: نحن ننبذ العصبية والطاعة العمياء لأي شيخ أو عالم مهما كان قدره. قل له أيضا: وأنا أقبل أي قول لأي عالم من العلماء مهما كان قدره ما لم يخالف القرآن والسنة. قل له أنا متبع لكل قول وافق القرآن والسنة الصحيحة أيا كان قائله، متبع لما أجمعت عليه الأمة، ولا أقبل قولا خالف القرآن والسنة الصحيحة أيا كان قائله. نحن لا نتعصب لأحد لأنه لا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. إن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول السلفية جماعة لها رأس، نقول ليس لنا رأس في زماننا وأيامنا، رأسنا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلفية منهج، منهج حياة وطهارة قلب وصفاء عقل، منهج تتشرف بالانتساب إليه والسير خلفه امتثالا لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهنيئا هنيئا لمن كان قائده المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هنيئا هنيئا لمن بالصحابة اقتدى، هنيئا هنيئا لمن لزم جماعة المسلمين ولم ينشق عنهم ولم يحد عن فهمهم، هنيئا هنيئا لمن ترك التعصب والتشدد والانتصار لهواه، هنيئا هنيئا لمن استسلم لأمر الله، هنيئا هنيئا لمن كان مسلما سلفيا أي متبعا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتبعين للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، اللهم آمين. إخوة الإيمان، طب قد يسأل سائل فيقول ما الداعي إلى اتباع السلف؟ لماذا نتبع هؤلاء؟ لماذا نسير خلفهم؟ والجواب لأن الله أمرنا بذلك، وأيضا إن نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فنحن نتبع هؤلاء لأن اتباعهم واقتفاء آثارهم هو السبيل الوحيد إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. وأيضا لأن هؤلاء الصحابة هم أمنة هذه الأمة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحن نتبع هؤلاء لأنهم أعظم الناس إيمانا بربهم وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أنه لما جاء عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وقت أن كان كافرا جاء ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عاد إلى قومه من قريش فقال: أي قوم، أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال: والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبع هؤلاء ونسير خلفهم لأنهم أعظم الناس إيمانا بربهم وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأيضا لأنهم أعلم الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الفذ لاعتصام، قال باللفظ الواحد: إن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، إذ هو المدبوع على الحقيقة، وجاءت السنة بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة إلى الجنة بفضل الله، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. وقال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، قال في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع، والاقتداء بهم وترك البدع. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يعرفه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم. ومن فعل هذا فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه، نسأل الله العافية. فنحن نتبع الصحابة والسلف لأنهم أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة يكفي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زكاهم في كتابه، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأيضا ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفه. فهم عباد الله الذين اصطفى، كما قال سفيان: اختارهم الله على الثقلين، يعني على الإنس والجن، سوى النبيين والمرسلين. وقال ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق القائل فيهم إذ يقول: القانتون المخبتون لربهم، الناطقون بأصدق الأقوال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوادي للهطال، في الليل رهبان، في الليل رهبان، وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال. وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال، بوجوههم أثر السجود لربهم، وبها أشعة نوره المتلالي. ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي، وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم يحبهم ذو إدلال وبراءة، والحشر فيها وصفهم، وبها الأتى وبسورة الأنفال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، طب ماذا يريدون؟ ماذا يريد أهل السنة؟ ولا حرج أن يلقب السلفيون بأهل السنة لأنهم مستمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يريدون؟ قال العلماء: أولا تعبيد الناس لله رب العالمين، أن يعلموا الناس أمور الدين، أن يبلغوا عن الله ورسوله. بعض الناس يظن أن الدعوة مهنة يمتهنها البعض، وهذا سهم خاطئ. الدعوة إلى الإسلام وتبليغ الإسلام رسالة، رسالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم على قدر استطاعته في حدود إمكانياته وقدراته. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم مكتوبين في اللوح المحفوظ أنكم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. إن من أمانة هذا الدين أن تقوم بتبليغه، فالدين عندك أمانة أمنك الله إياها، كل على قدر استطاعته وأنت في عملك. هيا يا إخواني للصلاة، الأذان يؤذن. تعبيد الناس لله رب العالمين، إنسان لا يعرف كيفية الصلاة ولا كيفية الوضوء، ينبغي عليك أن تعلمه وأن تدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تنتقي الوقت المناسب. فالحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي أن تكون حكيما في دعوتك. فبدأ الله بالحكمة أولا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيريدون أولا تعبيد الناس لله رب العالمين، ثانيا سياسة الدنيا بالدين إعلاء لكلمة الله في الأرض. ليس إلا ذلك من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض. ولقد قال العلامة شيخ الجامع الأزهر سابقا فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال باللفظ الواحد: فصل الدين عن الدولة وعن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، نسأل الله العافية. فديننا منهج حياة لا يفصل عن حياة الناس. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي حياتي ومماتي، لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثالثا، يريدون قيادة العالم كما كان حال المسلمين في التقدم العلمي والعملي. نعم، تاريخ الأندلس خير شاهد على ذلك. التاريخ البشري يشهد أن أسعد فترات البشرية في حياتها كانت حينما احتكم الناس إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في عصر الخلافة، بينما كانت أكثر فترات البشرية شقاءً كانت حينما احتكم الناس إلى القوانين الوضعية ونحو شريعة رب البرية سبحانه وتعالى جانبا، أصابهم النكد والشقاء، نسأل الله العافية. ما أنصح نفسي وإخواني به هو التمسك بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما أنصح نفسي وإخواني به أيضا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا الآن، أن نتوحد وأن نكون لحمة واحدة، أن يعود الشعب المصري بعد هذا الانقسام الشديد لحمة واحدة. ليس معنى أنني قلت في البداية السلفيون من هم وماذا يريدون أننا نريد تقسيم الشعب، كلا، بل كل مسلم سلفي لأنه متبع للكتاب والسنة. هذا هو الأصل، أن يكون متبعا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأنا أكدت في كلامي أن السلفية منهج، ليست جماعة. من يسميها الآن بالدعوة السلفية ويسمونها جماعة لها رأس ونظام هرمي، هذا نحن منه براء. السلفية عامة تشمل كل المسلمين، هي منهج حياة، منهج تتشرف بالانتساب إليه والسير خلفه امتثالا لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فما أجمل أن نعود لحمة واحدة كما قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. وقال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بعد أن كنتم أعداء ألف الله بينكم على ماذا؟ على الإسلام، على هذا الدين العظيم. وما أجمل والله أن نكون أخوة في الله. لقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإياك أن تفتح أذنيك عبد الله للإعلام المضلل الذي يروج للفتنة الآن، ولتهيج الشعب بعضه على بعض، وللتحريش بين أبناء الشعب الواحد. لا تسمع لهؤلاء عليك أن تسمع عن الله ورسوله من علماء هذه الأمة. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. كيف تقول هذا ليس أخي وهو يعيش بجواري سنوات ما رأيته يوما حاملا للسلاح أو يهاجم الجيش أو الشرطة وأنت تعرف عنه كل شيء تحبه، ولكن حينما اختلف معك في وجهة نظر معينة سببته ولعنته وتحدثت في حقه بما لا يليق، بل تحدثت في عرضه. اتق الله عبد الله، واعلم أن المسلمين كالجسد الواحد تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، على اليهود، على أعداء الملة، ليسوا يدا على بعض. الذي يقوم بالتهييج والتحريش بين أبناء الشعب هذا مسؤول أمام الله عز وجل، مسؤول. لو قام فلان بقتل فلان أو بسرقة ماله أو محله كما نشاهد الآن في واقعنا وكأننا في عالم الغاب، لسنا في بلد مسلم، فنحن نقول الذي يحرش ويهيج الشعب على بعضه مسؤول أمام الله عن أي دماء أو أي أموال تسرق. فاتق الله عبد الله، واعلم أن نفسك التي بين جنبيك أمانة ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل. لسانك أمانة، لسانك أمانة، عينك أمانة، نظرك أمانة، سمعك أمانة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل أمام الله عز وجل، فاتق الله في نفسك، اتق الله في إخوانك. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجمع شمل المصريين. اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين وخيانة الخائنين ونفاق المنافقين. اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد الإسلام. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر سوءا فشل أركانه، فشل أركانه، أرن فيه عجائب قدرته، أرن فيه عجائب قدرته، أرن فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مصرنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحانا وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء، اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفك أسرانا. اللهم فك أسرانا، داوي جرحانا، ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم اجعلنا أهلا للنصر والتمكين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووحد صفوفنا وانصر إسلامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.